صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلم. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أي الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. مستمعينا أهلا بكم من جديد. هذه السهرة نبدأها من العراق، عن المسرح في العراق عبر التاريخ. كانت لنا هذه الوقفة مع الدكتور عدي قازم الأكاديمي المسرحي العراقي. شكرا لإذاعة صوت العرب من القاهرة، إذاعة كل العرب، وكل الكادر المشترك في إنجاح هذا البرنامج القيم الذي يصل صداه إلى كل دول الوطن العربي، ويتلقاه الكثير من فئات الشعب العربي، المثقفين والفنانين والتربويين إلى آخره. اليوم أود أن أتكلم عن نبذة تاريخية عن المسرح العراقي. أنا الدكتور عدي علي كاظم من محافظة بابل من العراق، تخصص المسرح المدرسي. أكدت دراسات عراقية وعربية وأجنبية أن العراقيين القدامى الذين عاشوا قبل الميلاد قد عرفوا أشكالا ذات طابع مسرحي، وقدمت تلك الدراسات شواهد ما زالت قائمة على وجود المسرح في العراق القديم، كما في بابل والوركاء، وكذلك هو الحال في المراحل التاريخية التالية في العراق، وخاصة في العصر العباسي، فقد شهدت هي الأخرى أعيادا واحتفالات وطقوس وأنماط من الألعاب لم يخلو أي منها من مظاهر تمثيلية، أي أن الشواهد على تلك المظاهر المسرحية كلها أصبحت معروفة ومتداولة بين المعنيين والمختصين بدراسة المسرح. وهي تذكر أن ترد في البال كما جاء بها ضرورة في سياقات الأحاديث والأبحاث، ومن ذلك الملاحم والحكايات والمقامات والأسواق الأدبية والسماجات وخيال الظل والقصخون أو الحكوات، إضافة إلى المراثي والطقوس الأديان التي تعايشت في رحاب العراق. وما نلخص إليه أن قد بلغنا حالة جديدة في الموقف من موضوعة الجذور والمظاهر، هي التي أقرب إلى القناعة بأن البلاد لبلاد الرافدين وفي عصورها المختلفة مسرحها الذي امتلك مقومات شكله الفني. وأخص هنا بالذكر النص والمؤدي والجمهور، ويمكن لأي دارس وباحث التقرب من هذه القناعة إذا ما تأمل في تلك التي شاعت في المجتمع العراقي على امتداد تاريخه، وتفحصها بمنظور موضوعي بعيدا عن تأثير المفهوم الأوروبي للمسرح السائر. وللحديث أكثر عن النشاط المسرحي في العراق، فتحديدا ظهور النشاط المسرحي في العراق الحديث خلال الربع الأخير من القرن التاسع، أي القرن التاسع عشر، ولم يتفق الباحثون والموثقون حتى الآن على تاريخ لبداية هذا النشاط ومن كان أول رائد له، إلا أن الإشارات قد كثرت إلى ما كان يعرض ويكتب خلال سنوات التأسيس التي تمتد إلى عام 1921، حيث انفصل العراق عن الإمبراطورية العثمانية، وكون دولته الجديدة التي تولت المسرحية نصيب في ذلك فقد صدر أول قانون للجمعيات عام 1922 الذي أجيزت بموجبه الفرق التمثيلية والجمعيات الفنية في ذلك الوقت. إن الاتفاق قائم الآن على أن مدينة الموصل قد شهدت بدايات النشاط المسرحي في العراق، وفيها طبع أول كتاب مسرحي عام 1893 على ما أعتقد احتوى مسرحية لطيف وخوشابة التي تولى نعوم فتح الله سحار ترجمة نصها عن اللغة الفرنسية وإسقاط موضوعها على واقع المجتمع العراقي أنذاك، وصوغ حوارها بلغة دارجة، ورأى أن ما حققه نعوم فتح الله سحار بين الأعوام 1855 إلى 1900 نضجا في وعيه بأهمية المسرح كرسالة اجتماعية وشكلا فنيا جميلا. وفي ذلك أيضا دلالة أخرى تتمثل في وجود نشاط مسرحي جار له إنجازات تحققت في زمن مضى لا يقل أمده عن أكثر من يعني حقب من الزمن. ومن ذلك النشاط الذي سبق لطيف خوشابة أن الخوري هرمز نورسو الكلداني قد كتب مسرحية تاريخية عن نبوخذ نصر التي قدمها عام 1888 على مسرح المدرسة الإكليريكية في مدينة الموصل، ومن قبلها كانت هنالك تمثيليات دينية تعرض داخل الأيدرة مثل كوميديا آدم وحواء ويوسف الحسن وكوميديا طوبية، والتمثيليات الثلاث ارتبطت باسم الشماس حنة حبش التي عثرنا عليها عام 1966 وقد ختمت بختم يشير إلى سنة 1880. هذا فيما يخص بداية النشاط المسرحي في العراق. دنيا المسرح. وما زلنا في رحاب المسرح وننتقل من العراق إلى تونس، وهذه وقفة مع المخرج المسرحي التونسي حافظ خليفة ومسرحية جديدة حول الهجرة غير الشرعية الشبابية وتجربة مسرحية جديدة بإمضاء حافظ خليفة. خليفة مقتبس ومخرج مسرحية الكونتينر إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بمنوبة بشراكة مع المنظمة الدولية للاجئين وكذلك المنظمة الفرعية السامية للأمم المتحدة بشؤون اللاجئين مع الفضاء الاجتماعي والثقافي التونسي بروما. الكونتينر هو عمل مسرحي للكاتبة الإنجليزية كلاري بايلي، تم اقتباسه واقتبسه بنفسي للحديث عن هموم الأمة العربية واللاجئين ما بعد الثورة العربية وكل ما هو صار من ضغوطات وتمزق سياسي أثر على هذه الشعوب. هي حكاية خمس شخصيات صوماليتان وسوري وتونسي و معهم عراقية يزيدية. هذه الشخصيات تبحث عن ملجأ، تحاول العبور عبر هجرة غير شرعية بطريقة سرية عبر كونتينر داخل كونتينر. الأحداث تصير كلها داخل كونتينر وهي شاحنة لنقل البضائع. نكشف من خلال الشخصيات هذه مأتاهم الأسباب التي جعلتهم يهاجرون من بلدانهم، حالة بلدانهم وهو كشف آخر لحالة البلدان العربية في الوقت الراهن وما صار وما حدث من أحداث مؤلمة جعلتهم يهاجرون. العمل يتمرد بعض الشيء عن الطرق الكلاسيكية لأن الجمهور سيجد نفسه داخل الحاوية جالس على هذه الألواح التي تستعمل لحمل البضائع داخل الكراذن الصناديق للبضائع، تستعمل فقط المصابيح الضوئية اليدوية وليست هناك إنارة. الموسيقى هي صوت شاحنة وهي تعبر، هناك دور مهرب تركي الذي يلعب دور أهم جدا يحاول استغلالهم، ولا ندري هل هم سيصلوا إلى إنجلترا هذه الجنة الموعودة أم لا. هو عمل تجريبي بأتم معنى الكلمة، يعيش فيه المتفرج داخله الأحداث ويحس نفسه حتى هو لاجئ ومسافر بطريقة غير مباشرة. المدرسة ليست مدرسة إخراجية برشتية بقدر ما أنها هي مسألة تجريبية يكون فيه الممثل والجمهور في علاقة مباشرة وغير مباشرة في نفس الوقت. سنقدم هذا العمل في القريب، يعني في الأيام القريبة أمام لجنة المشاهدة التونسية، سنقدمه داخل كونتينر حقيقي ومتحرك، وطبعا لنا نسخة خاصة بالعروض الكلاسيكية في مسارح عادية، يعني هناك ركح وجمهور، ولكن نفضل ونحبذ أن يكون الجمهور هو دائري وداخل هذه الحاوية. هذا الكونتينر، الكونتينر يتسع ل30 فرد طبعا مع احترام التباعد للبروتوكول الصحي الموجود. 30 فرد يعيشون هذا السفر الذي لن ينتهي وهذه التجربة. الممثلون هم خيرة الممثلين المحترفين بتونس، بشير الصالحي، رمزي سليم، أميمة المحرزي، وكذلك جميلة كمارا، ونادية ليش. مساعد مخرج هو آدم جبالي، كما ذكرت هو إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بمنوبة بالجمهورية التونسية بدعم من الصندوق الوطني للتشجيع على الإبداع الأدبي والفني بتونس بعنوان 2020-2021. معكم حافظ خليفة مخرج العمل. وهذه وقفة مع المسرحية الكوميدية عائلة سعيدة جدا، تأليف وإخراج السيد بدير، ألحان منير الوسيمي، بطولة أمين الهنيدي، زبيدة ثروت، وأمال الشريف، والمنتصر بالله. سهرة سعيدة. ألو أنا سامع صحيح يا حبيبي، عامل إيه؟ كويس، عايزك تبعت لي 200 جنيه بأسرع ما يمكن يا بابا. 200 جنيه ليه؟ الفلوس اللي معاك أصلهم دفعوني غرامة 50 جنيه سنليني. ليه كده؟ أنت عملت إيه؟ عديت الشارع والإشارة كانت مقفولة. عديت الشارع والإشارة مقفولة؟ يقلدونا يا سيدي. أمال فين مارو؟ يا حبيبنا تعالي كلمني ساعة، مد شوية يا حبيبنا. مالك بتعالي ايه يا ساعة؟ ألو ازيك يا ماما؟ ازيك يا ساعة؟ وحشتني يا ساعة، عامل ايه يا رب؟ بتاكل كويس؟ كويس قوي يا ماما. بتلاقي الفراخ عندكم جميلة؟ فراخ، ايه الفراخ هنا كتيرة قوي. فراخ بلدي ولا بيضة؟ قولي اتعرفت على واحدة دلالة كويسة على تنفيذ الحاجات في الجمعية؟ فين عمي دكتور سامي؟ يا فايزة تعالي كلمي ساعة. مرحبا بالرجالة اهي، بس تجيب واحد. الو اهلا يا ساعة. اهلا يا مرات عمي، وحشنا خالص. هتيجي امتى؟ انتوا اللي وحشيني، حاجاتكم بعد يومين ثلاثة، عندي اجازة كام يوم. وفين عمي دكتور سامي؟ خدعنا على القطط والكلاب يا سيدي، بيعاني فيهم. اكلمه انا بقى. اخته حبيبته. ازيك يا هبه؟ وفين جوزك الباشمهندس سمير؟ سمير كلم سعد يا سمير. هو كل يوم يطلب فينا. ايوه يا سيدي، بالله اخرجوا لي في اصحابه، وحشتنا يا ابو سعود. انت اللي وحشني يا ابو سمره. مالي عارف؟ هو انا عبيط؟ من بورسعيد اللي في لندن، عشان تبقى حنينة كده من غير جمهور. بس عاوز ايه؟ بنطلون جيمس. بنطلون ايه يا اخويا؟ بنطلون جيمس من اللي بيبقى فيه زراير دي. طب ما هيدفع عليه جمرك يا بني ادم. لا كنت هقوله على طول، خلي ما يدفعش على جمرك خالص. ايه هي الطريقة دي؟ يلبس البنطلون بتاعه تحت البنطلون بتاعه، ولا من شاف ولا من دين. شوف يا سلام، ده انت ناصح قوي قوي قوي يا بيه. طب ده في واحد بلديات يسافر بورسعيد يشتري حاجات دي. يعني لو تقول لي يا تعيين مش الفرق أكثر، لا أنت كيف تلاقي عليك أكثر؟ اللي تشوفه يا بيه أعمل لحضرتك إيه وقت الدقيقة؟ لا أنا مش عايزة يا هوي يا كبير. يدوم الزق العيس. تعرف الاستاذ وحشني قوي يا كبير. لا طبعا مش الاستاذ، انا كمان وحشني خالص، انت عارف انا بحبه قوي. طبعا صاحبك المتربيين ده. لا مش بس كده، انا بحبه لان هو اللي عرفني بيك وخلاني اتجوزك. تعرف يا كبير هي مش متجوزه دلوقتي بقى لها سنتين؟ شهر. انا حاجه بقى لسه في شهر العسل. يا حبيبتي احنا عمرنا كله هيكون عسل. انا عايزاك بقى تكتب الشغل شويه يا حبيبي، اصلك انت بتتعب قوي من الشغل. انا عارف ان انا بقى بس انت عارف ان عملي كمهندس معماري بيخليني لازم اشد نفسي على كل حاجه. ربنا معاك يا حبيبي. وايه يا اخوانا؟ ولا خدت عليك انتوا كاتبين لمس بعض؟ لما تاخد فلوس بعض. هي مالهاش ذنب يا عم والله انا اللي ابتديت. الله لازم تكتبني بقى يا بابا. يا سلام وش كسوف قوي. ايه ده يا بابا؟ مالك يا ولد يا تاج؟ مش عارف ده شايفين ده. طيب حضراوي ولا طيب كارلو؟ على فكرة فعلا الحيوانات بتحس زي البني آدمين تماما. كان عندي جاموسة في المزرعة فجأة لقيناها بطلت تاكل ومؤاخذة خلاص كده بقت منزاوية جنب السيطرة والدكاترة غلبوا فيها. وبعدين شافت واحد من العمال المجتهدة بقى كل شغلة روح على جاموسة تعالى جاموسة كسر عينها كده. وبعدين دكتور تاني ايه نصحنا قال لنا انت لازم تدلعوها بقى نقول لها بقى روح يا جيمس تتمطر تعالي يا جيمس تيجي اقفل بقى انا بقى في شقها وايه ورجعت تاكل احسن من الاول. خد بالك يا حمص اصلع عليك النهارده واحده ست شيك قوي دخلت لك ست قطط سياحه ايه مالهم عندهم ايه؟ انت ما عندهمش حاجه انا جايبهم لك كل ست اشهر تفتح عليهم كذا دوله اكيد يا جماعه الناس اللي زي الست دي ما بتتعبش في الفلوس تلاقوا جوزها يا اما مهرب يا اما حرام او ربنا بيسلط الناس على الناس اللي هم بيسرقوه بعالج بيه القطط والكلاب وعلى راي المثل اسرق تسرق. طب وانت بقى ليه بتسرق كده في الفلوس اللي بتسرقها يا نهار؟ براسك حبيبتي تفتكروا في كم مواطن في مصر بيعملوا زي القطط دول كده بيكتبوا على صحتهم كاس قصدي دوري انت عارف بقى الناس اللي زي الست دي هم اللي بياخدوا مجالس الجمعيات الثلاثيه طب يتغدى مره مثلا يا ده اتاخرت قوي الساعه داخل على 12 اتلبس عليا السهر يا عيني اللي داخل اسهر ها اسهريني جاي لك على طول يا حبيبي لا ايه ما تاخريش يا بنت انت يا بنت ولا يا سلام لا لا لا ايه ما انت سامع ولا ايه؟ سامع كنت نسيت نمشي وبعدين افتكرت قبل ما تنام تشطب المطبخ كويس انت والدبل تاني تنام وتقوم الصبح بدري وتحضر الفطار للبهوات. الله انت سامع ولا لا يا زين؟ طب انا عايز استاذن حضرتك عشان اروح استجيب المدى اللي انت الصبح هتعمل ايه؟ هعمل اعلان ان شاء الله وغير كده ايه؟ بدل سعاده صلاحي هخليك زفت الصلاح. بقول لك ايه يا سعيد انت بتزعل من كلمه زفت دي؟ دي كلمه مين اللي ضرب الجرس يا جماعه؟ مش عارفين يا زميل ده ما قالوش ذوق خالص، حد يروح لحد في وقت زي ده؟ يمكن في حاجه مهمه يا هبه. رساله للشرطه. يمكن حاجه مستعجله. طيب ابو وش. ايه قالك يا سيدي الجواب؟ لا نايم يا بيه ما شافش حاجه حتى ما سمعش الجرس. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه؟ نرجع ننام طبعا. يلا يا جماعه نرجع اوضنا وننام تاني يلا. اكيد هنعمل في الفيلا وتكاسل. والله المبارك تعالى نعيد النوم يلا يا سامي نام. Thank you. يا جماعة في ناس بتبقى ظروفهم وحشة، ربنا عالم بيها، يحطوا ولادهم قدام جامع ولا ملك. أنا أبو دنيا سليم سلف الله العظيم يا رب. وستة دي قلبها حجر كلمة في مصر جات بدري شويه ولا واخر شويه عشان الواحد يعرف ياخد راحته في النوم. كلامه بس على مول اللي سايبه سهران بره البيت دلوقتي. دور عليا يا حبيبي، بدور على اي حاجه معانا عشان انا سايبه. دوري في التلاجة عارف اطلع على ايدي. ايه ده يا ماما الجواب؟ شوف ايه يا حبيبي؟ لقد فضلت ان يكون الابن الى جانب يمين زوجتك المخلصه ماجد. مش فاهم معنى بصيتك دي ايه؟ ما بتبصيش ليه يا عم سامح الدكتور سامح؟ دلوقتي بس انا عارف ان هو ما استنيتوش قدام جامع ولا مدرسه. ايوه جابته عندك عشان عارف ابوها كمان. احسن حاجه ان ابو الطفل ده يا خالد بدل ما نقعد نلف وندور على ابوه. ونلف وندور ليه؟ طب بلغ البوليس ولا يخبرنا في الحياه. بوليس ايه كانوا البلد ده؟ عايز يحكم عليك ايه؟ يحكم عليك زي ده لسه في الدفتر ولا في سنه ونص ويعملوا له ورقه صلاه ولا مش مكلفين وطبعا مش هياخد ضد ضمان وظيفته ولا بعد اللي شفته هنا دلوقتي لا يمكن اتجوز ابدا. مش قادر انت وانت واقف وسطينا ناشز كده. امشي روح اقعد في بيت الطاعه في البتاع المطبخ. ده حاجه غريبه فعلا. هيكون ابن مين يعني؟ ابن ابوه اللي امه جابته هنا ولقيت عنده يا ست سمير. ايوه عشان يعيش في حضن ابوه. ابوه اللي قاعد في وسطينا وعامل بريء ومالوش دعوه. انا مش حسام مش مظهر. طول النهارده طالع انا هنفس البهائم المواشي. يا دوب اشيل البهائم المواشي بالزريبه اجي الاكو هنا. لكن انت بقى متاكده ان جوزك بيشتغل ليل نهار؟ ايوه يا ابنكم بقى تحكوا عن مهندس معمار بيشتغل في العمارات ليل نهار. ايوه المهندسين ناجحين كده. البلد فيها ازمه اسكان محتاجه لعمارات ومساكن كتير. العمال بيشتغلوا 24 ساعه في اليوم. لكم ارق تحيه مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.